لما أعطونا مثال على من القرآن على درس اليوم. طيب الحمد. يلا يا شيخ يلا أعطونا مثال. بس أهم شيء تنتبهون أن ما نبغى الفاعل ظاهر. يعني مثل قوله سبحانه وضرب الله مثلا، هذه ما تدخل، لأن لفظ الجلالة هنا الله فاعل، هذا اسم ظاهر، هذا ظاهر، نبغى مضمر. يا ما نشوفه أبدا أو نشوف الحرف بس، ألف في المثنى أو واو أو نون النسوة أو التاء. عن قولكم. نعم. قول الله تعالى وما رميت إذ رميت. طيب رميت مثل ماذا؟ مثل ضربت. طيب ماشي، ضمير صحيح. يلا أعطونا مثال. نعم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. بن الضمير الفاعل. أكبرنه وقطعنا. أكبرنه الفاعل وين هو هنا؟ النون. إيه تمام، نون نسوة صحيح. طيب نعم. أخذ الواح. نعم، زي مثل ضربة صح. نعم. قالوا تعالى ودخلوا على يوسف فلما دخلوا. دخلوا نعم صح. نعم. قال ربنا. قال ربنا. نعم صدق. من قال تعالى قالتا أتينا الطائعين. قالتا الفاعل وين هو؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى. لحظة شوي محمد كون، قالتا وين الفاعل؟ الفاعل أين هو؟ الفاعل قالت الألف اثنين. أي نعم. وضرب لنا مثلا. طيب ماشي تمام. نعم. فقبضت قبضة أكلا منها. لا أصبر عشان ما تلخبطون، أنا نادي كل واحد بس اللي يبغى يجاوب يضع علامة رفع اليد حتى ما تختلط الأصوات. نعم يا عبد الله قحطان. طيب عبد العزيز السبيعي. قبضت قبضة من أثر الرسول. تمام الفاعل وين؟ قبضت. اي وين؟ قبضت قبضة. اي هذا الفاعل التاء ضمير. تمام ضمير. تمام ضمير اللي هو التاء هنا. طيب يا محمد فيصل. شيخنا قد أفلح من تزكى. أفلح الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر. تمام ضمير مستتر مختفي، يعني ما هو تاء ولا ألف، مختفي. طيب سمير جاسم. طيب نزو نفاي روشي عزيز. نعم زو علي. نعم كوني. طيب عدنان راشد. منك. قلنا حاشا لله. تمام. طيب علي يحيى. يضربنا النون صحيح. أحمد وسانا. طيب سماكي بوب كار. صكت صحيح. فعل وين؟ تمام حسنت. أبو بكر وتارة. أبو بكر وتارة. نعم. قولوا تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا أي فاعل وين؟ الواو. تمام أحسنت. علي حميد. أحسنت نعم. علي حميد. قولوا تعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. الفاعل وين؟ التاء. تمام. لا ما شاء الله تحسنتوا كثير في النحو، ما بدينا مشكلة. طيب عبد الله عبد الكريم. نعم محمد. محمد عبد الكريم. نعم يا شيخ. نعم يلا أعطنا مثال فعل. قال الرجل رجلان من الذين يخافونه. الفاعل رجلان يشاء. تمام، الألف في رجلان. حسنت، صح، تمام يا محمد، ما شاء الله. طيب حمزة عبد المعطي، مازن يحيى. وكلما ضربنا له الأمثال، الفاعل بالألف. صحيح، ضربنا، لا مو بالألف، النون. نا، أكلنا، شربنا. صحيح. نعم. طيب مازن، مازن يحيى. فطلقوهن لعدتهن. تمام، الفاعل وين؟ لا لا بطلق، هذا سبب، هذا بطلق فعل، ها احنا نبغاها غائب. طلق هذا مخاطب، ضربت طلق، ضرب مثل المثال الاول ضربنا لا بس هذا فطلق، هذا فعل امر، هذا ما يجي هنا. احنا ذكرنا لكم ان الفاعل يكون، نعم. طيب الياس صوري. نعم، قوله تعالى فطلقوهن، الواو فاعل هنا. طيب سيد اسامه، ها قلنا، اجد قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا. ايه سجدوا، احنا نبغى، احنا نبغى الفعل غائب، لكن طلقوهن أنتم الحين، هذا ما نبغى غائب. زي مثل النساء طلقوا، طلقنا، هذا غائب. طيب صهيب عز الدين. قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، أي الفاعل وين؟ أنزل النون، أنزلنا. إيه لكن حنا نبغى غائب، الرجال ضربوا، لو أنزلوا السورة نقول نعم صح. تمام، كلوا واشربوا هنيئا. لا نبغى غائب، نبغى فاعل غائب. هم أكلوا غائب هذا. طيب إيه رجعوا، نعم الفاعل وين؟ الواو صحيح. ياسر رمحي أبو عمار، الذئب هو الفاعل. أبغى مضمر، مضمر هذا ظاهر الذئب. أنا أعتقد أني كان عندي مشكلة في التطبيق أمس. ما في مشكلة، ما في مشكلة، إن شاء الله تروح المشكلة. الله يسلمك. مؤيد برناوي، كنا لباس لكم وأنتم لباس لهم. وأعطني الفعل وين هو؟ طيب لازم تفكر يا مؤيد، أنت قد غلطت بعد الأسبوع الماضي نفس الغلطة، فكر أول. طيب أبو بكر غسمة، طيب تمام.